عشان حياتك تهمنا وصحتك غالية عندنا. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النصيحة في الوقاية والعلاج، في الغذاء والدواء، وحكيم الشرق. حكيم الشرق يوميا مع أحمد إبراهيم. أعزائي المستمعين، الحوار المهم متواصل مع العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة، أستاذ السموم والطب الشرعي وأخلاقيات المهنة بكلية طب قصر العيني. دكتورة شيرين، يمكن في حلقات سابقة ما زلنا بنتكلم عن أهمية التثقيف الصحي والتثقيف الغذائي بالنسبة للمواطنين. طب مهمة التثقيف دي يا فندم لمين؟ يعني مين اللي المفروض يقوم بها؟ هل فقط الأطباء؟ هل وزارة الصحة فقط؟ زمان فاكرة كان في المدارس زمان ممكن يكون في طبيب أو ممرضة بيعلم الأطفال، لأن مهم أوي إن الأطفال دكتور برضو هو من والله لسه امبارح كنا في مؤتمر التطبيب عن بعد، الأستاذ العظيم دكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الجودة والاعتماد عامل مؤتمر جميل رائع، فقلت الحتة دي إن إحنا التطبيب عن بعد مثلا عشان ندي فكرة، مش نعلم الأطباء والعيانين بيها، لا إحنا نعلم طلبة الجامعات اللي هم طلبة الطب عشان يتعلموا من هم صغيرين، وكمان نعلم الأسر من خلال أطفالهم إن في حاجة اسمها تطبيب عن بعد، فالطفل يروح بيته ويقول إن أنا في درس وأمه بتذاكر له وتعرف يعني إيه تطبيب عن بعد في حاجة. ففكرة الوقاية خير من العلاج تبتدي فعلا من الصغر. إحنا وإحنا صغيرين أنا فاكرة كان في المدرسة والله يعدوا علينا غير طبعا لو حضرتك تفتكر ورق كراسات كده كراسة الإصابة من الإيمان وخس الأظافر واللبن وأهمية شرب اللبن دي برضو إن على فكرة أنا بنزل كنت مدارس، بس مدارس إعدادي وثانوي عشان الإدمان بقى والمخدرات، عشان السموم دي برضو ضمنها المخدرات، كنت بتكلم معهم على السجاير واخطار السجاير، ما دي توعيه قبل ما الولاد اللي هم بتوع اهدادي لسه صغيرين، فما دي توعيه الحشيش والرمضول والحاجات بتاعت. فاما الوقايه تبتدي من الصغر طبعا هتبقى ومع طلبه الجامعات، وهم يعني انا بعتبرهم هم السفره. كنت ماسكه رئاسه الطب الشرعي وسموم بني سويف لمده 10 سنين، جامعه بعتز بيها وبعتز برئيس جامعتها جدا يعني بصراحه، لأنه متعاون وأي حاجة كنا بنطلبها عايزين نعملها وفكرة جديد فبيبقى معانا يعني. كنت بخلي الطلبة هم اللي يوعوا من خلال إيه ده الأكتيفيتي أو ده النشاط بتاعهم، أقول لهم أنا عندي كم طالب السنة دي، 400 طالب، طيب 400 طالب اضرب في 2 يعني عندي 800 إيد، وكل واحد فيكم هيمسك العمارة بتاعته ويوعيها من السموم ويوعيها من العلم بتاعنا يوعيها، وتجيب لي وانت مصور معهم فيديو وتصور لي تدريب عملي عملي، وفي نفس الوقت انا ما بعرضهمش انهم يخبطوا البنات يخبطوا على ناس ما يعرفوهاش، لا خبطي ما يعرفوهاش جيرانك وادخلي واديهم اخطار المخدرات، اخطار السجائر، اخطار الشيشه، اخطار الاكل اللي مش صحي، اكلي ولادك ايه، ودي اللي هتاخدي عليه درجه النشاط. فحضرتك متخيل 400 عماره صحيح 400 عمارة استفادت، فأكيد العمارة دي هتفيد عيلتها بالظبط، فهي بتمشي كده طالما انت يعني حاطط في مخك انك انت عايز توعي الناس. هتبص تلاقي من ابتداء من المدارس لطلبة الجامعات دول الـ فعلا الجواهر بتاعت الشباب. انا بحزن يا فندم مثلا ان يكون مثلا الاطفال عندهم ثقافة في الرياضة وفي الفن وفي الكورة وفي مش عارف في الانترنت في كل ده، وما عندوش مثلا ابسط قواعد الصحة العامة، يعني حتى ياكل ايه ما ياكلش ايه، الحاجات الاخطاء اللي في التغذية كمان، حتى الطالب ما عندهم الطفل ما عندوش لازم يغرسها في عنده من صغره. ما احنا ممكن نوصل له من الاماكن اللي بيحبها. هم بيحبوا التيك توك بيحبوا، يعني انا ابتديت والله اعمل في الفيسبوك، انا ما كانش ليا في الفيسبوك خالص وبعدين قلت لا ده وسيله مهمه ان انا برضو اوصل للناس ويوصلوا لي ونوصل لبعض واعرف معلومات يعرفوا كده. من الفيسبوك رحت عاملة صفحة اسمها قالوا عنه ايه بس عشان اوعي الناس. طيب دلوقتي انا بس ما عنديش وقت يقولوا لي لا ده في حاجة اسمها مش عارفة ريل وستوري وحاجات قصيرة وتيك توك. هم الولاد بيتفرجوا على ايه ولازم نقدمها بصورة شيقة بالظبط. هي بس قالوا عنه ايه خلينا نتكلم معانا في الحلقة القادمة مستمعينا الاعزاء. حوارنا المهم متواصل مع العالمة الجليلة الدكتورة شيرين غالب استاذ السموم والطب الشرعي واخلاقيات المهنة بكلية طب قصر العيني ونقيب اطباء القاهرة. غدا يتجدد اللقاء وحكيم الشرق مع احمد ابراهيم. Thank you.